أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. كما أخبرتكم في الأسبوع الماضي بأننا الآن على أبواب الانتهاء من المقدمة الأجرومية للإمام بن أجروم رحمه الله، واليوم سندرس باب المستثنى. وبما أن أنواع الاستثناء كثيرة فسندرس المستثنى يعني بإلا. وقال الشيخ رحمه الله باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية. وهي إلا وغير وسوى وخلا وعدا وحاشا. معنى الاستثناء في اللغة هو إخراج مجموعة معينة من الأسماء لها صفة واحدة أو لها حكم واحد يجمعها، ولكن تخرج منها ما هو مستثنى بإلا أو بأحد الأدوات الاستثناء. وعند النحاة الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها، هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها لشيء من حكم أو مجموعة هامة، إما أن يخرج من الحكم العام وإما أن يخرج من المجموعة العامة التي يشملها حكم أو صفة من الصفات. ولولا ذلك الإخراج بالاستثناء بإلا أو بإحدى أخواتها لكان هذا المستثنى داخل في الحكم الذي سبقه. ونبدأ بمثل: نجح التلاميذ إلا عامرا. نجح التلاميذ إلا عاملا، الحكم أو الصفة هو النجاح، إذن كلهم داخلون في هذا الحكم، ولكننا لاحظنا أن واحدا خرج من هذا الحكم وهو عامر، والسبب في إخراجه هو إلا، وقد تكون إحدى أخواتها السبب في إخراج هذا المستثنى بإلا من الحكم. نجح التلاميذ إلا عامرا، أين هو المستثنى منه في هذه الجملة؟ مستثنى منه التلاميذ، المستثنى من الذي أخرجنا من يعني الذي أخرجنا منه المفرد الذي لم يطبق عليه الحكم هو يعني التلاميذ. وأين هو المستثنى الذي استثنيناه وأخرجناه؟ هو عامر. ودائما إلا أداة استثناء، وهي حرف، هي حرف، وعامر يكون هو المستثنى، والمستثنى منه هو التلاميذ. وإذا لاحظتم معي أن أدوات الاستثناء التي ذكرها الشيخ عددها 8 أدوات، هي إلا، غير، سوى، وسوى. في القرآن أين متى نجد في قراءة ابن نقول في سورة طه مكانا سوى أو مكانا سوى؟ إذن لاحظوا، إذن سوى وسوى وسواء، ثم خلا وعادا وعدا وحاشا. هذه الأدوات هي 3 أنواع. أولا حرف مطلق وهو إلا، الوحيد الذي هو يتميز بالحرفية ولا علاقة له بالاسمية، لأن الحرف هو الذي ليس له معنى إلا مع غيره. وكذلك هناك الاسم وهو سوى، وسوى وسواء وغير، هذه كلها أسماء ليست حروفا. وتذكروا هذه الأمور، ما هو الحرف الوحيد في أدوات الاستثناء؟ إلا. وما هي الأسماء التي لا يمكن أن نعتبرها حروفا في أدوات الاستثناء؟ هي غير وسوى وسوى وسواء، هي هذه. حسن. ثم هناك أيضا أدوات استثناء يمكن أن نعتبرها حروفا ويمكن أن نعتبرها أسماء، مرة تكون حروفا ومرة تكون أفعالا، عفوا تكون أفعالا، فهي خلا وعدا وحاشا. هذه سنلجأ إلى دراستها وتطبيقها ومحاولة معرفة سبب تسميتها مرة بالأسماء وسبب تسميتها مرة بالأفعال، مرة بالحروف ومرة بالأفعال، هذه سنرى ذلك فيما بعد. الآن المستثنى بإلا، يقول الشيخ المستثنى بإلا ينصب، المستثنى بإلا أي الذي يأتي بعد إلا، أي الذي تخرجه إلا من الحكم أو من المجموعة التي تخرجه منها، المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، إذا كان الكلام تاما موجبا. ما معنى تاما؟ أي كلام تام الفائدة. موجبا أي غير منفي مثبت. إذا كان الكلام قبل إلا تاما أي تام المعنى، وموجبا أي مثبتا لا نفي فيه ولا استفهام ولا نهي، فإن هذا المستثنى بإلا ينصب وجوبا. نحو قام القوم إلا عمرا أو زيدا، قام القوم إلا عمرا. كيف هو المستثنى بإلا هنا؟ منصوب. لماذا؟ لأن ما قبله تام المعنى، ولأنه أيضا موجب وتام المعنى. نعم، قام القوم إلا زيدا، قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع، ها هو المعنى كامل، ما كاينش النفي، ما كاينش الاستفهام، ليس هناك نفي وليس هناك استفهام وليس هناك نهي، فإذا المستثنى بإلا سوف يكون منصوبا. إذن والمستثنى منه هنا أين هو؟ القوم، القوم هو المستثنى منه، والمستثنى هو زيدا. نعم، قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا، أين هو المستثنى منه؟ الناس، والمستثنى وأداة الاستثناء إلا. الكلام هنا كيف هو؟ تام المعنى، الكلام هنا تام المعنى، مثبت أو منفي؟ مثبت أي موجب، مثبت أي موجب أي غير منفي. وإذا كان الكلام منفيا وتاما في نفس الوقت، إذا كان الكلام منفيا وتاما يجوز، في الأول كان ينصب وجوبا، إذا كان الكلام تام المعنى وموجبا فإن النصب في النصب المستثنى من يكون يكون واجبا، وهنا يجوز نصبه ويجوز إتباعه للمستثنى منه. مثلا أعطيكم مثال، إما أن يكون بدلا أو حسب ما يأتي به الكلام، يجوز فيه النصب على الإتباع بالبدلية وغيرها حسب موقع من الجملة، وإما أن يكون النصب جوازا على الاستثناء. متى يكون النصب جوازا على الاستثناء؟ إذا كان الكلام تام المعنى، وإذا كان الكلام منفيا، إذا كان الكلام منفيا وتام المعنى فإنه يجوز أن ننصب المستثنى بإلا جوازا أو أن نعربه حسب موقعه من الجملة. وما قام القوم إلا زيدا أو زيد. ما قام القوم علاش؟ لأن هنا ماذا هنا؟ هنا ما أداة نفي لا محل لها من الإعراب. ما قام، قام فعل ماض مبني على الفتح، القوم فاعل مرفوع وهو المستثنى منه، إلا أداة الاستثناء، زيد مستثنى. لماذا قلت مرفوع؟ لأن المستثنى، لأن الكلام قبله منفي وكامل المعنى، فيجوز أن يعرب حسب موقعه من الجملة، ويجوز أن يعرب على أنه مستثنى بإلا منصوب. مثلا، مثال آخر، ولكن هنا الكلام سيكون ناقصا. ما معنى الكلام ناقصا؟ أي أن المستثنى منه غير مذكور، المستثنى منه غير مذكور، هذا هو معنى ما قام، هذا ما كاملش، إلا زيد. إذن ما قام إلا زيد، زيد كيف هو هنا؟ هذا اسم علام مرفوع، ولكن كيف نعربه؟ نعربه حسب موقعه من الجملة. إذن نعربه فاعل، زيد فاعل مرفوع. إذن المستثنى منه هنا أعرب حسب موقعه من الجملة على الفاعلية. لماذا؟ لأن الكلام ناقص ومنفي، ودائما الكلام الناقص لا يكون إلا منفيا، الكلام الناقص لا يكون إلا منفيا، الكلام الناقص لا يكون إلا ناقص. الشيخ يعبر بجملة أخرى، وأنا أكره هذا النوع من التعبيرات، ما ضربت إلا زيدا، ما ضربت إلا زيدا. هنا عرب في الأول ما قام إلا زيد، عرب على أنه فاعل، ولكنه يمكن أن يعرب على أنه مفعول كما هنا. ما ضربت إلا زيدا، ما أداء، يعني هذا أداة نفي، ضربت ما تقوليش فعل وفاعل، فعل ماض مبني على السكون اتصل بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، إلا أداة استثناء، ما ضربت إلا زيدا مفعول به منصوب مستثنى، ولكنه هنا يعرب حسب موقعه من الجملة على أنه مفعول به منصوب، لأن المفعول به غير مذكور، فالكلام ناقص ومنفي، فإذن يجب أن يعرب المستثنى بإلا حسب موقعه من الجملة وجوبا، ماشي بحال إلا كان منفي ولكن الكلام تام. لاحظتوا القضية هذه؟ إذن المستثنى بإلا على ثلاثة أحوال، المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال، وسنأتي إلى التطبيقات، وأرجو أن تكونوا جميعا مشتركين معي، وأن تجعلني أحس بأنني أفيدكم. المستثنى بإلا له ثلاثة أحوال، يجب نصبه على الاستثناء متى؟ يجب نصبه على الاستثناء إذا كان الكلام قبله تاماً وموجبا، أي مثبتا، أي أن المستثنى منه مذكور والكلام غير منفي، يكون منصوبا وجوبا، ويكون أيضا معربا حسب موقعه من الجملة، أو حسب أو على منصوبا على الاستثناء إذا كان الكلام تاما وكان منفيا. إذا كان الكلام منفيا وتاما، فإنه أي أن المستثنى منه مذكور ولكنه منفي. ما قام إلا زيد، إذن يجوز أن يعرب حسب موقعه من الجملة إذا أن كان منفيا وكان الكلام تاما، ينصب حسب موقع الجملة، إما على الفاعلية وإما على الجر والجار يعني بحرف الجر، وإما على حسب كذلك على المفعولية. مثلا أنا أعطيكم كذلك إعراب آخر، وجوب إعرابه حسب موقعه من الجملة. متى يجب؟ في الأول وجوب نصبه على الاستثناء، والثاني جواز نصبه على الاستثناء وحسب موقعه من الجملة، والثالث وجوب إعرابه حسب موقعه من الجملة. إذا كان الكلام ناقصا ومنفيا، وإذا كان الكلام ناقصا فلا يكون إلا منفيا أصلا. أعطيك مثلا، هنا يظهر لنا أنه إذا كان الكلام منفيا وغير تام، وإذا كان الكلام منفيا أنت، وإذا كان الكلام غير تام فلا يكون إلا منفي. دائما إذا كان الكلام غير تام فهو دائما منفي، ولهذا ينصب يعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة، إما فاعلا وإما مفعولا وإما مجرورا بحرف جر. الكلام قبل إلا، نعود نقولها، أنا أكرر وأنا أقصد هذا، الكلام قبل إلا، الكلام قبل إلا إما أن يكون تاما مثبتا أي موجبا، يعني معنى مثبتا وموجبا معنى أنه غير منفي، وإما أن يكون تاما، وإما أن يكون تاما منفيا، وإما أن يكون ناقصا. ما معنى ناقصا؟ أي أن المستثنى منه غير مذكور، المستثنى منه غير مذكور، ولا يكون يعني الكلام إذا كان ناقصا إلا منفيا. دائما الكلام الناقص قبل الأداة الاستثناء وقبل المستثنى منه، لا يكون الكلام إذا كان الكلام منفيا يعني فإنه غير تام، فهو دائما منفي. الكلام تام معناه، ما معنى الكلام تام؟ أي أن يذكر فيه المستثنى منه. ما معنى الكلام تام قبل أداة الاستثناء؟ معنى أن يذكر المستثنى منه، أن يذكر المستثنى منه. ما معنى الكلام ناقص؟ أن المستثنى منه غير مذكر. ما معنى كونه موجبا؟ غير منفي. موجب أي مثبت، غير منفي أي غير مسبوق بنفي، وغير مسبوق باستفهام، وغير مسبوق بنهي، أي بالنفي وما يشبهه. لاحظنا هذه القضية هذه، إذن هذه الأمور تركزت في ذهننا الآن. الحالات الثلاث للكلام قبل المستثنى بإلا، إما أن يكون تاما موجبا فوجوب المستثنى أن يكون منصوبا. الكلام تام ومنفي، ما معنى إذن كيف يكون؟ يجوز إعرابه حسب موقعه من الجملة، أو يجوز أن يعرب بأنه منصوب بإلا. الكلام غير تام فهو إذن منفي، لا يكون الكلام غير تام إلا إذا كان منفيا، فهو منفي معنى أنه غير تام. إذن معنى هذا أنه يجوز إعرابه حين ذاك حسب موقعه من الجملة، ومنفي معنى أنه مسبوق بنفي أو استفهام أو نهي، بالنفي أو ما يشبهه. الكلام التام، الكلام التام المستثنى بإلا فيه كيف يكون؟ الكلام التام الموجب يكون المستثنى منه فيه منصوبا على الاستثناء، منصوبا على الاستثناء. قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا، الكلام هنا تام موجب أي مثبت غير منفي، فإذن المستثنى بإلا يجب نصبه على الاستثناء. أو خرج القوم إلا عمرا، نفس الشيء، فالكلام في هاتين الجملتين تام، ما معنى تم؟ ذكر فيه المستثنى منه، ذكر فيه المستثنى منه وهو القوم. والناس كذلك في الجملة الثانية، والكلام في الجملتين موجب. ما معنى موجب؟ غير منفي مثبت، لم يسبقه نفي أو استفهام أو نهي. إذن وجب نصب المستثنى بإلا على الاستثناء. الكلام التام المنفي قبل إلا، الكلام التام المنفي قبل إلا، أعيد وأكرر، الكلام التام المنفي قبل إلا يجوز أن يعرب على الاتباع أو حسب موقعه من الجملة، ويجوز أيضا إعرابه على النصب بالاستثناء. ما قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيدا، إما أن نقول زيدا وإما أن نقول زيد، وأنا قلت زيدا. نعم، لماذا؟ لأن الكلام منفي ولكن تام المعنى، فإذن يجوز النصب على حسب الموقع من الجملة، أو يجوز أن يعرب على النصب بالاستثناء. إذن نقول زيدا أو زيد، ما قام القوم إلا زيدا أو ما قام القوم إلا زيد. هذا من دقة اللغة العربية، ما قام القوم إلا زيدا أو زيد، ولكن زيد هنا مستثنى من كلام تام، أي ذكر فيه المستثنى منه وهو القوم، ولكن الكلام منفي لأنما أداة نفي، لأنما أداة نفي، فمعنى هذا أن يجوز فيه الإتباع أي الإعراب حسب موقع من الجملة، وهو هنا الرفع، أو ويجوز أيضا أن يعرب بالنصب على الاستثناء لنفس السبب. إذا كان الكلام المتقدم، الكلام المتقدم على إلا، إذا كان الكلام المتقدم على إلا أي الذي سبق إلا أي قبل الاستثناء، إذا كان ناقصا، بمعنى ناقص أي غير تام المعنى ومنفي، يجب أن يعرب حسب موقعه من الجملة. إذا كان فاعلا فهو مرفوع، وما حضر إلا علي، ما حضر إلا علي، ما حضر ما حرف نفي، حضر شكون اللي حضر؟ ما عاد إلا علي، ما حضر إلا علي. إذن هنا ما إذا قلنا غير ما حضر، معنى هذا أن الكلام ناقص غير تام المعنى، خصنا الفاعل، لأن كل فعل لا بد له من فاعل، وهنا لم نذكر الفاعل ولكن جئنا بالاستثناء، معنى هذا أن المستثنى بإلا سيكون هو الفاعل. إذن يجب هنا أن يعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة، إذا كان فاعلا فهو فاعل مرفوع، وإذا كان مفعولا فهو مفعول به منصوب. ما رأيت إلا عليا، ما رأيت الكلام ناقص، ما أداة استثناء، أداة نفي، رأيت فعل الماض مبني على السكون الاتصال بتاع المتحركة وبتاع المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، إلا أداة استثناء عاليا مفعول به منصوب. لا يمكن أن يعرب أنه منصوب على الاستثناء، هنا منصوب على المفعولية، أو مجرور بحرف جر. ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، ما مررت كلام ناقص هنا منفي وناقص، إلا أداة استثناء، ما مررت بمن؟ إلا بزيد. أنت إلا قلت لي ما مررت بزيد معنى دار نفيته، ما كانش كاع إلا، كاع ما ذكرتهاش، احنا بغينا هذيك إلا هي اللي كنقراو الآن وهي التي ندرسها. ما مررت إلا بزيد، ما أداة نفي، الفاعل التاء المتحرك ضمير متصل في محل رفعين فاعل، إلا أداة استثناء الكلام ناقص ما ذكرش المفعول به، يعني ما ذكرناش بمن مررنا، إلا بزيد، معنى هذا الباء حرف جر، زيد مجرور بالباء، إذن هنا يعرب حسب موقعهم الجملة، وواضح أن أداة الجر متصلة به تماما، فهو إذن مجرور بأداة الجر، ولا حاجة لنا أن نذكر هنا أداة الاستثناء لأن نعربه حسب موقعه من الجملة. هنا سأبدأ بإعطائكم بعض الجمل، ولكن ينبغي أن نميزها. أثمرت الأشجار إلا واحدة، أثمرت الأشجار إلا واحدة، أثمر فعل ماض مبني على الفتح، والتاء تعني ساكنة لا محل لها من الإعراب، كسرت لالتقاء ساكنين، إذا التقى ساكنين فكسر ما سبق. الأشجار فاعل مرفوع، إلا أداة استثناء واحدة. ولكن يعني لماذا نصبنا هنا واحدة؟ لأن الكلام تملك، حضرتي راسك صافي مشى كل شيء. لا، وإذن بين لي بأنك فهمت. إذن لأن الكلام تام المعنى، ها، وهو موجب غير منفي. شكرا لك، هذا اللي بغيت، هذاك الكلمة ديال موجب بغيت تكتبي لأنها مثبتة، أي الكلام مثبت غير منفي، ليس منفيا ولا منهيا عنه. لاحظتوا هذا؟ إذن ولا مستفهم عنه، إذن ليس منفيا أو ما يشبه النفي. إذن أثمرت الأشجار إلا واحدة، إذن وجب أن يعرب المستثنى هنا بأنه منصوب لأنه مستثنى بإلا، حسب الإثبات وحسب كذلك عدم النفي. هنا واحد البيت شعري مهم جدا وبغيتكم تحفظوه، ملي نعطيكم شي بيت شعري فيه شي حكمة سجلوه وحفظوه وطبقوه. قال لك: لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. والحمق داء ما له دواء. الحكم ليش معناه الجنون، وإنما هو عدم الحكمة وعدم التصرف بكياسة وفطانة. والمؤمن دائما يكون كيسا فطنا. شكرا لك. إذن حفظ الحديث. إذن قلنا: لكل داء دواء يستطب به، أي يستداوى أو يعالج به أو يطلب الدواء به، إلا الحماقة، إلا الحماقة أعيت من يداويها. الحماقة هنا كيف نعربها؟ احنا كنقولوا مستثنى بإلا، يستطبه إلا الحماقة. لكل داء دواء يستطبه به، إلا الحماقة أعيت من يداويها، إلا الحماقة. كيف نعرب الحماقة هنا؟ مستثنى بإلا. كيف هو منصوب؟ هنا منصوب. لماذا هو منصوب؟ لأن الكلام قبله تام، ولأنه غير منفي، ولأنه غير منفي. لا تقل شيئا إلا الصواب، لا تقل شيئا إلا الصواب. لا، دائما الإنسان ينبغي أن يصون لسانه عن النطق باللغو، وعن النطق بالشيء الذي لا يفهم له معنى، وعن النطق بالكلام الذي هو خطأ لا يزنه قبل أن ينطق به. ها؟ إذن لا تقل شيئا إلا الصواب. حاج زكريا، تفقين على هذه القضية؟ لا تقل شيئا إلا الصواب. الكلام قبل إلا هنا منهي عنه. لا تقل شيئا معناه يعني هنا شبه نفي، لأن احنا قلنا النفي والاستفهام والنهي، أي النفي وما يشبهه. فإذن لا تقل شيئا إلا الصواب. هنا يا الكلام منفي، ولكن المعنى تام ولا لا؟ المعنى تام، لا تقل شيئا إلا الصواب. إذن هنا الكلام منفي تام المعنى. إذن شنو هنا يا الصواب؟ جواز الجواز إما أن ينصب على الاستثناء وإما أن ينصب حسب موقعه من الجملة وموقعه هنا من الجملة هو مفعول به فهو منصوب على كلتا الحالتين كذلك لم يبق أحد في الدار إلا الخادم أو الخادمة لم يبق أحد في الدار إلا الخادم أو الخادمة ها؟ علاش؟ يجوز الوجهان إيوا علاش قلت لي إلا الخادمة أنا رب العالمين درتها قلت نطقت بها باش نشوفك واش أنت فايق معي ولا لا إذن ينبغي أن نستيقظ ولا تقول إلا الصواب ها؟ إذن لم يبق أحد في الدار إلا الخادم إلا الخادمة يجوز هنا أن ننصبه حسب موقعه في الجملة ويمكن أن ننصبه على أنه يعني منصوب بالاستثناء وإما أن يمكن أن نرفعه حسب موقعه من الجملة لم أداة جزم ياك نفي وجزم وقلب كما قلنا رح نقرينا حروف الجزم يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة في الدار جار ومجرور إذن المستثنى منه هنا مذكور والكلام منفي إذن المستثنى بإلا كيف يكون يجوز فيه الوجهان إما أن ينصب حسب موقعه إما أن يرفع حسب موقعه من الجملة وإما أن ينصب على الاستثناء فهنا نقول إلا الخادم إذا شئنا على أنه فاعل مرفوع على أنه بدل تابع للمبدل منه في رفعه وما محمد إلا رسول وما قد خلت من قبله الرسل صدق الله تعالى وما محمد شكون اللي كان قال هذه الآية هذه عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر راه قال لهم اللي قال سيدنا محمد مطرا نصفي معاه القوة ديالو في الإسلام أما اللي قالها وكانت عنده قوة يعني إرادية ماشي قوة ديال السيف لهذا هو سيدنا أبو بكر الصديق وجاء وقبله وقال طبت حيا وميتا أيها الناس من كان يعبد الله فإن الله من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت أنا أريد أن أقول لكم شيئا وأنا موقن به إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كما يموت كل حين إنك ميت وإنهم ميتون فإن رسول الله حي بيننا بما ترك فينا من كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم فهو لم يمت حقا لأنه لا زال بيننا ونحن لدينا أمانان من الله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يوم اللي مات غادي ينزل علينا العذاب احنا ما زال محميين والحمد لله باش لأن فينا السنة ولأن فينا الكتاب ولأننا ما زال كنجتمع في المساجد باش ندرسوا هذا الكتاب وهذا السنة وما مجلسنا هذا إلا مجلس للذكر والتذاكر وكذلك لدراسة ما يمكن أن ينفعنا بتلاوة كتاب الله تلاوة غير مخطئة وغير خاطئة وكما نسمع من الأستاذ كل حين أننا إذا أخطأنا فإننا سوف نضل وينبغي أن نقرأ كتاب الله ونحن على صواب لا تقل إلا الصواب وخصوصا في كتاب الله إذن نحن وما محمد إلا رسول ما أداة استثناء محمد ونفي أي عفوا ما نفي هنا عفوا الله يخليك ونبهوني شكرا لك ما أداة نفي لا محل لها من الإعراب محمد مبتدأ مبتدأ مرفوع كلام غير تام منفي إلا أداة استثناء وهو المستثنى يعني إلا أداة استثناء رسول خبر مرفوع لم يبقى أحد في الدار إلا الخادم محمد إلا الرسول، لا أحب إلا الصدق، لا أحب إلا الصدق، لا أحب إلا الصدق، لا نافية بحال ما أداة نفي. سمحوا لي لك أنا إلا كنخطأ بعض المرات، هذا يعني غير سبق اللسان، يعني ما ولا هنا نافيتان لا محل لهما من الإعراب. لا أحب، أحب فعل مضارع مرفوع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، إلا أداة الصدقة مفعول به منصوب. لاش؟ لأن الكلام منفي ومنفي وغير تام، فإذن هنا وجب أن يعرب المستثنى حسب موقعه من الجملة، وموقعه هنا من الجملة هو أنه مفعول به منصوب. إذن نعود فنقول المستثنى هو إخراج فرد من مجموعة ينتمي إليها من جنس واحد، أو إخراج شيء من حكم يعم مجموعة ما، هذا في اللغة. والمستثنى في النحو هو الذي يخرج المستثنى يعني من حكم سبقه، لأنه جاء بعد إلا أو إحدى أخواتها، هذا عند النحاة. وقلنا بأن المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام، إما أن يكون الكلام قبله تاما موجبا، فإذن يجب أن يعرب المستثنى منه منصوبا وجوبا، وإما أن يكون الكلام منفيا ولكنه تام المعنى، فالمستثنى هنا ينبغي أن يعرب حسب موقعه من الجملة، أو أن يعرب حسب أو أن يعرب بأنه مستثنى بإلا منصوب. وإما أن يكون الكلام ناقص منفيا، فهنا إذا كان الكلام ناقصا فهو لا يكون إلا منفي، فهنا يجب أن يعرب الكلام حسب موقعه من الجملة. ونكتفي الآن بهذا القدر.